تبديل الادوار وتلبيس الانسولين التوبيك كورتيزول ده العنوان الرئيسي. الاصل في الموضوع ايه؟ انا عندي مشكلة، انا عندي مظلمة، انا عندي مشكلة. ايه مشكلتك؟ دلوقتي انا حضرتك هحكي حدوتة. دلوقتي انت دخلت ستريس، يعني رياضة زي مثلا ماراثون او سباحة او رياضة قتالية، حرب او قتال، انت يعني دخلت في عنف زكا هدى او بدران. بيقول لك مجاعة، دور برد، او فاهم، مطاردة دي للناس المسجلين، الفولورز المسجلين اللي معايا، يعني المطاردة دي يخلي باله في اوقت المطاردة هيبقى محتاج ايه. انت دلوقتي دخلت في ستريس، رياضة عنيفة، ماتش كورة، سباحة لوقت طويل، حاجة شبه كده مثلا، وبعدين او جالك دور برد، او دخلت في صيام وقت طويل بقى شبه المجاعة، بقى رياضة شبه إيه؟ حرب، قتال، مجاعة، دور برد، مطاردة، خضة. بالتالي جسمي دخل في أزمة، الأزمة دي محتاجة الجسم يكون في حالة نشاط وتنشيط، نشاط وتنشيط. نشاط وتنشيط للجسم دلوقتي، ماشي؟ فانت عايز نفس بيجري، انت فاهم؟ يعني عايز نفس ايه؟ نفس يجري. وعايز ايه تاني؟ وقلب متنشط، وعايز حدقة متوسعة يعني متسعة، وعايز مخ نشاط التركيز بتاعه عالي، فاهم؟ وعايز غير نشاطه التركيزي، لا، ونشاطه المعرفي والفهمي. يعني انت المفروض انت ساعة الاستريس ما يحصل انت عايز نفسك يجري، انت عايز الشعب الهوائية توسع، وعايز الافرازات اللي بتتفرز في الشعب الهوائية تقل. فبناء عليه انت في حالة استريس دلوقتي، انت في حالة استريس، القلب بيضرب بسرعة والنفس بيجري، الحدقة متسعة، نشاط زيادة في المخ اضعاف، مئات الاضعاف. ده في حالة الاستريس، في حالة ايه؟ الاستريس. فبناء عليه جسمك بيستجيب فبيطلع كورتيزون، ادرينالين، جروث هرمون، وعليه هرمون الذكورة كمان بيشد. فالنخامية بقت سويتشد اون، يعني حصل للنخامية استيميوليشن او تريجرينج. حصل ايه؟ تريجرينج، يعني حصل الكورتيزون، ادرينالين، جروث هرمون، كده يبقى النخامية سويتشد اون. عشان انا محتاج النفس يجري، ومحتاج قلبي يضرب، ومحتاج الدم يشد في كل حتة عشان يغذي، يروي ويغذي. فيبدأ في التوقيت ده الكبد ياخد اوردر، الاحماض والجليسرين حولهم لجلوكوز، اسيتون، ال دي ال، اتش دي ال. لو طولت بقى الاستريس ده، يعني انا داخل مجاعة وطولت، ما عمتش ساعة ولا اتنين، لا، ده انا عمت 3-4 ايام،

انا اصلا عندي ستريس، بس بطني كمان فيها مصيبه جوه، هيستامين، جاسترين، والمعده بترجع، انسولين وامعائي مشلوله. يبقى هيستامين بمشاكله، جاسترين وبرجع بمشاكله، انسولين بمشاكله، جي ال بي 1 امعاء مشلوله. تمام تمام. تبدا هذه الهرمونات المعويه في اختراق حاجز الكبد المتدهن. ما بقاش الكبد بتاعك متدهن، ليه كاباسيتي ان هو يقف قدام الكلام ده. بس الكاباسيتي لو انت عديتها، الكبد هيعدي، فالانسولين يعدي في الدم، والجسترين يعدي في الدم، والهيستامين والجي ال بي 1 يعدوا في الدم، ويا مصيبتك السوداء دول لو عدوا في الدم. وده بيحصل، وده بيحصل. ناقوس خطر بقى هنا. ليه بتحصل مواجهه بين الكلب اللي اسمه انسولين، فتلاقي الانسولين يقفل لايبولسيس، يقفل تحرير الدهون، اللايبولسيس حرق الدهون، يقفل تحرير الدهون، يقفل تصنيع الجلوكوز، الجلوكونيوجينيسيس، تصنيع الجلوكوز، فالاحماض تتراكم، يقفل الجلايكوجينوليسيس اللي هو تكسير النشا. الانسولين ده كلب بيعمل كبد دهني، بقى شغال في حمار، هو طالع حمار، ويسحب السكر من الدم. مين اللي يشوفه يتجنن؟ الكورتيزون، هو اصلا كان موجود. ما ده بطل اللقطه يا باشا، مش انا في الاول دخلت في ستريس، فكورتيزوني بدا يطلع، بدا يشتغل، يعلي سكر، يعلي اسيتون، يحرر دهون. فجاه لقى البطن عماله تحدف عليه انسولين في الدم جنبه. الكورتيزون يحاول يحرق دهون لايبوليسيز، يحاول يصنع سكر جلوكونيوجينيسيز، يخلي الاحماض سكر والجليسرين سكر، يحاول يعمل تكسير للنشا، فالانسولين قافل عليه. فهو يجي بعد كده الكورتيزون يبدا يقول لك لا، يبدا الكورتيزون يدور بقى على منافذ، فيبدا يلحق حتت يكسرها، فيلاقي الانسولين قافل الدهون، قافلها قفله ضبه ومفتاح، والنشا يبدا يجري على العظم والعضلات والكولاجين في جسمك يكسره. اهو كلت طحينه جالي وجع في سناني على طول، لزقت على طول. السؤال هنا بقى، الجسم محتاج ايه منهم؟ هل حتى لو مش ما عندوش سكر، مفيش حاجه اسمها ما عندوش سكر، هيعمل كده برضه، لازم الحاجه دي تحصل في الجسم بالمنظر ده. هنا السؤال، الجسم محتاج ايه منهم؟ السكر ولا الاسيتون؟ قصدي هو سكر ولا الكورتيزون؟ هو سؤال عادي يعني يا باشا. ما هو السؤال، انا دلوقتي جيت قلت لك انت في الاسترس، جسمك ما بيعرفش يطلع انسولين كفايه. هو ايه دور الانسولين في الاسترس؟ يعني هل الانسولين بيوسع الشعب الهوائيه؟ لا. هل الانسولين بيجري الدم في العروق؟ لا. هل الانسولين بيزود السكر وبيزود الاسيتون؟ ده بالعكس، ده بيمنع شغل الكورتيزون، بيمنع شغل الكورتيزون. فجسمك في الاسترس محتاج كورتيزون. وسلولي يعني ايه؟ يعني لوحده، عايز الكورتيزون يشتغل لوحده من غير انسولين، لان الانسولين بيوقف حته مهمه عندي في شغلي. ايه هي؟ السكر والاسيتون وحرق الدهون، احفظها بقى. يبقى الكورتيزون بيزود سكر اسيتون وبيزود حرق الدهون. هو الكورتيزون بس اللي بيعمل كده؟ لا يا باشا، وهرمون النمو والادرينالين والنور ادرينالين. طب هما بيعملوا كده ليه يا باشا؟ عشان دماغ ام حضرتك محتاجه الحاجات دي. يبقى السكر والاسيتون حياتك، فالكورتيزون هو اللي يقوم بالمهم. عشان كده لما الواحد بيجي له كاردك اريست، قلبه بيقف، بديله ادرينالين، بحقن له ادرينالين. اما صدره بيقفل، بديله ادرينالين وكورتيزون قبليها. واما الكورتيزون بيفشل، بديله ادرينالين. فاهم ولا لا؟ اما ضغطه يقع، بديله الدوبامين او النور ادرينالين. يا عم افهم لله،

انهار من عسل ولبن، عسل مصفى ولبن وبتاع، وفيها عنب وفاكهه ولحم طير وفيها حور عين، ما شفتش فيها زيت كبد الحوت. هو قال لك انت ازاي ده طعام اهل الجنه، خرب بيت اهلك، تبا لك، تاكلتك امك 30 بيضه في الكرتونه، يبقى قلنا 200 و 300 300 بيضه على 30 ماشي، ب 10 30 ماشي، لو كل يوم بيضه شوفي بقى، كل بقى بيض وتقول لك انا محسوده، انا هروح لمعالجه نفسيه، معالجه نفسيه تقول انا هلعب على مشاكل الطفوله، هل انت كنت تعاني من مشاكل في الطفوله؟ نعم، يبقى دلوقتي انا حولتك لحاجتين، انت اعاقتك حاليا النهارده بسبب حاجه من اتنين، يعني انت وارث امراض عن ابوك او امك او خالك العبيط، او عندك مشاكل في الطفوله، وفي الحالتين حالك مش عندي يا استاذ، او ابوك العام بيضيع مني، لعن اسيتونه بلس 3 والحمار بياكلهم سكر، انا مش هلاقي علاقه، انا بجيب سيرة دي من الاكل، غير ان انت بعدت امك مسدوده بس، بقول لك الحمار بياكلني سكر، انا بجيت سيرتي يا باشا، ده اللي بيطلع السكر كورتيزون وكبد بس على الصيام، ما احنا قاعدين في دين ام المجاعه، اقول لك الحمار بياكلني سكر بس، هو انا على مين؟ ده انا مركزه، ده انا بعد البت ما كانت اس الاسيتون لقيته عالي، عرفت انه حمار على طول. ماليش دعوه بثلاثه وكام، هو كده كده الانسولين في خلال كام سنه هيخلي الكليه مقدده لا مؤاخذه. هتقدد وتبقى شبه الخشبة كده مش هتشتغل، ما هو الكلية دي يا باشا غدة، غدة تصفية وإعادة تركيز، يعني غدة تصفية وإعادة تركيز، فهي عندها بارامترز في دماغها وستاندرز شغال عليها، هي يعني مش مستنية أنا أتحكم فيها، يعني بتنزل الكرياتينين بمزاج واليوريا بمزاج، لكن الكلية يوم ما تبوظ بتقدد. اسمع بقى قبل ما نشوف المدام بتاعت الأستاذ الاستاذ محمود حامل، وانا ارجوك قولون ايه ده وايه اللي الراجل انسولين بسرعه، العيان بيروح مني يا استاذ، الراجل بتاعك وده الكلب ده ازاي يديلكوا يوقف انسولين المجرم؟ ازاي يوقف انسولين المجرم ده ازاي؟ من الناس كانت هتموت اهي باشا، بموتش ليه؟ خرب بيت امك بتموت، على الطلاق مهدود غير من نفخة بطن امك، خليهم بقى يدوك انسولين لما تتعمي وترجع تقول يا ريتني سمعت كلامك زمان، والله العظيم رحت وجيت ومن عارف ايه استحميت، ايه يلا لما تتعدل يلا وانشف يلا، لك ايه كنت هموت لولا ان انا ركزت بقى وخدت بالي اول ما لقيت السكر عالي في الدبشه، السكر بيعلى مع علبه الزبادي، عارف ليه؟ لان انت سديت بطنك، افتكر الكلمة اللي أنا بقولها، سديت بطنك، عملت نفخة، فعملت ستريس، فطلع كورتيزون، فعلى السكر، على الأسيتون، فترجع بعد كده تلاقي نفسك أحوليت. وتقول لي السكر خلاني أحولي والأسيتون خلاني أرجع، طب والبيبي ما سكر عالي. وبطن أمك نسيتها، نسيت قلت لي طفحت إيه، فاهم؟ ولا لأ؟ فأنت شكل أمك في عينيا كده. حتى تبقى رفيع وشكلك كده، بص أنت رفيع، بص أنت بتبقى رفيع وبطنك فيها زيتونة كده. تلاقي ايه بطك فيها زيتونه. حاله رقم واحد 48 سنه اتشخص من 10 شهور التهاب مراره حاد، بعد كام يوم صاحبه ارتفاع في الصفره تحفظي حتى حين، بعد ما تحفظوا عليه 15 يوم ها نشيل المراره بقى ولا نعمل ايه؟ قال له لا ده احنا هنعمل، لقينا الحصوه نطت فهنعمل لك دعامتين في القنوات المرارية، وتكررت العملية القنوات المرارية وتغيير الدعامات 3 مرات في العشر شهور. حلو حلو. فهذه الأثناء الواد طبعا بطنه مش مستحملة وبيرجع. حلو حلو. منظار منهم شك في ورم في راس البنكرياس أو تورم البنكرياس لأدخين، ده في ثالث واحد باين ولا إيه؟ مسح ذري ورنين. المسح الذري لقى مفيش اورام، بس الرنين باين ان راس البنكرياس زي ما يكون فيها ورم. ايه الحل يا استاذ؟